والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. عطفا على ما سبق في بيان مفهوم السعادة والسعيد، يعني ما هي السعادة ومن هو السعيد، حيث ذكرنا بعض النظريات في هذا الباب. النظريات القديمة والنظريات الحديثة، حيث أن القدماء سواء من حكماء اليونان أو من المرتاضين أو من الرهبانيين، من كان يعتقد بالمبدأ النفسي، يعني الأصل في سعادة الإنسان هو نفس الإنسان، ويقصد من نفس الإنسان النفس الناطقة، لأن الإنسان له نفس، إلا أنه هذه النفس لها اصطلاحات عديدة. تارة يراد من هذه النفس النفس الأمارة بالسوء، وأخرى يراد منها النفس اللوامة، والذي يسمى بالضمير، ضمير الإنسان، حيث أنه إذا فعل شيئا قبيحا تلومه وتحاسبه، ضميره يؤنبه، تأنيب ضمير يسمى بالوجدان، وجدان يأنبه، ضمير يؤنبه. هذا عبارة عن النفس اللوامة، لا أقسم بالنفس اللوامة، وهي مرحلة ثانية من بعد النفس الأمارة بالسوء. ثم تأتي النفس الراضية المرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهي النفس المطمئنة. هذه النفوس ومراحل النفس باعتبار المصطلح القرآني، باعتبار علماء الأخلاق، باعتبار أهل السير والسلوك، عندهم هذه النفوس وهذه المصطلحات في النفس. وتارة يطلق النفس ويراد منه النفس الناطقة، يعني القوة الدراكة، يعني العقل الذي يدرك الكليات، العقل الذي يكون في الإنسان ويدرك الكليات، يسمى بالنفس الناطقة، حيث أن الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان بمعنى أن له القوة النباتية، القوة النباتية أو الحياة النباتية بمعنى القوة الغازية، أنه يتغذى، ثم القوة النامية، ينمو بعد غذائه، يأخذ الغذاء ينمو، ثم بعد النمو التوليد، توليد المثل، توليد النوع، يسمى بالقوة المولدة. فهذه القوة الثلاث تسمى بالقوة النباتية أو تسمى بالحياة النباتية. كل نبات عندها هذه القوة الثلاث، فحياتها حياة نباتي، وعندنا حياة حيواني يعم هذه الحياة النباتية، وأنه حساس متحرك بالإرادة. الحيوان جسم نامي، يعني له القوة النامية والغادية والمولدة، وأنه حساس متحرك بالإرادة. ثم يعلو هذا الحيوان ويكون إنسانا، فله النفس الناطقة، يعني القوة الدراكة، يدرك الكليات. فتارة يراد من النفس النفس الناطقة، هذا إنما هو في علم المنطق وعند الفلاسفة، المناطقة والفلاسفة الحكماء القدماء منهم والمتأخرون يقولون بالنفس الناطقة. فتارة يطلق النفس ويراد منها هذه النفس الناطقة الفلسفية المنطقية. فسعادة الإنسان إنما عبارة عن إصالة هذه النفس الناطقة ومبدئية هذه النفس الناطقة، يعني الأصل في الإنسان هو عبارة عن نفسه الناطقة. فالسعيد، كل السعيد عند هؤلاء الذين يعتقدون بالمبدأ النفسي، إنما هو عبارة عن تكميل هذه النفس الناطقة وكمال هذه النفس الناطقة بالعلم، كمال هذه النفس الناطقة وأساس سعادة هذه النفس الناطقة إنما هي بالعفة بالشجاعة بالحكمة وبالعادل، هذه الصفات الأربعة التي تحدثنا عنها بالتفصيل فلا نعيد، إنما أردت أن أذكر إجمال ما مر علينا حتى يرتبط الموضوع بعض بعض وترتبط الليالي والمباحث التي نقولها في هذه الليالي المباركة، إذ أنها موضوع واحد حول السعيد والسعادة. وأما المدنية الحديثة عند المتأخرين يعتقدون أن سعادة الإنسان عبارة عن المبدأ المادي في مقابل المبدأ النفسي، عبارة عن الاقتصاد، إما باعتبار المذهب الرأسمالي أو باعتبار المذهب الاشتراكي، يعني الملكية الفردية المطلقة أو ملكية الدولة المطلقة، وتحدثنا عن هذا المعنى. وهناك من يعتقد بالمبدأ المادي باعتبار الغريزة الجنسية كفرويد وأتباع فرويد، حيث أنهم يعتقدون بأن سعادة الإنسان بإشباع غريزته الجنسية بصورة عامة حيوانية مطلقة، حتى ولو كان بنحو الحيوان أنه يشبع غريزته أمام الملأ ولا يبالي بذلك، يخرج عاريا يفعل ما يشاء عاريا ويشبع غريزته الحيوانية غريزته الجنسية ويحس باللذة ويحس بالسعادة ويشعر أنه سعيد. هؤلاء أصحاب اللذة، أصحاب المبدأ، مبدأ اللذة. هؤلاء أيضا من الماديين، ليس عندهم المثالية وليس عندهم الروحانية والمعنوية ولا يرتبطوا بالسماء، إنما خلدوا في الأرض، اثاقلوا في الأرض، كانوا من أهل التراب فيرون لذتهم في التراب وما يخرج من التراب وما ينتهي إلى التراب، فليس حياتهم إلا التراب. فهؤلاء أصحاب التراب، أصحاب الأرض. وهناك أصحاب السماء، من يعتقد بأن سعادته لا تتعلق بجسده وبغرائزه الحيوانية، إنما عنده روح، الروح الإلهية، ونفخت فيهم روحه من روحي، وهذه الروح روح سماوية تتعلق بالسماء، تتعلق بالملائكة. فالإنسان ملائكي كما أنه حيواني، يكون في أعلى عليين مع الملائكة، بل يكون إمام للملائكة كما ذكرت، وربما يكون الإنسان في أسفل السافلين كالأنعام بل أضل سبيلا. هذه النظريات التي مرت علينا، بقيت نظرية واحدة بودي أن أذكر هذه النظرية ثم ندخل فيما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، يعني ما يقوله الرسول الأعظم في السعادة والسعيد وما يقوله الأئمة العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام في السعادة والسعيد، وهو المقصود. نحن أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إنما نرجع إلى الثقلين، كتاب الله كما قال النبي الأعظم إني تارك فيكم الثقلين، والرواية عند الفريقين السنة والشيعة في صحاحهم وفي كتبنا المعتبرة، إني تارك فيكم الثقلين، قالها في مواطن عديدة، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لن يفترقا في بدايتهما، يعني متى ما كان القرآن كان العترة مع القرآن، ومتى ما كانت العترة كان القرآن معهم، لم يفترقا في البداية في بداية الخلق، كما أنهما لن يفترقا في نهاية الخلق حتى يردا الحوض، يعني إلى يوم القيامة، إنما هناك علاقة وطيدة وتلازم بالمعنى الأخص بين القرآن الكريم وبين العترة الطاهرة. كل ما جاء في القرآن بالدلالة المطابقية إنما يكون في العترة الطاهرة بالدلالة الالتزامية، وكل ما جاء في الأئمة الأطهار بالدلالة المطابقية يكون في القرآن بالدلالة الالتزامية. فحينئذ إنما نرجع في معرفة السعادة ونعرض أنفسنا على القرآن الكريم والعترة الطاهرة لنرى يا ترى نحن سعداء في حياتنا أو والعياذ بالله من الأشقياء. هذا ما نقصده من مبحث السعادة والسعيد، إلا أنه من باب أضف إلى معلوماتك تعرضنا إلى بعض النظريات التي قيلت في هذا الباب. بقيت نظرية واحدة لأرسطو. أرسطو هو المعلم الأول. نحن عندنا في الفلاسفة والحكماء من القديم إلى يومنا هذا فقط اثنان يعبر عنهما بالمعلم. المعلم الأول أرسطو. المعلم يطلق في الفلسفة على من يحوي علوم زمانه. كل من يكون عنده علوم زمانه فإنه يكون معلم لزمانه. فقيل أرسطو كان عنده علوم زمانه في ذلك الزمان، الزمن القديم قبل 2000 سنة، لأنه أرسطو كان معاصر لعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام. فقبل 2000 سنة أرسطو طاليس المعلم الأول كان عارفا بعلوم زمانه، لذا عرف عنه بالمعلم الأول. ثم هذه المعلمية والعارفية بعلوم الزمان انتهت إلى الفارابي. الفارابي يعبر عنه بالمعلم الثاني، حيث أنه كان عارفا بعلوم زمانه. الشيخ الرئيس أبو علي سينا أراد أن يعرف علوم زمانه أيضا، أراد أن يحوي على علوم زمانه أيضا، إلا أنه قيل لم يتعلم علم الرقص، وقيل لم يتعلم علم تصليح الساعة. الساعات باعتبار تصليحها دقيق فكأنما صعب الأمر عليه، لذا لم يعرف بالمعلم الثالث، إنما عرف بالشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس إذا قيل يقصد منه عند الفلاسفة يعني ابن سينا. الشيخ حسين ابن سينا معروف عنه بالشيخ الرئيس ولم يعرف عنه بالمعلم، لأنه قد فقد علم الرقص أو علم تصليح الساعات على ما يقال في عصره، فلذا لم يعرف. على كل حال إنما ذكرت هذا من باب أضف إلى معلوماتك. المعلم الأول أرسطو عنده نظرية بالنسبة إلى السعادة، سعادة الإنسان، وهي قريبة عن نظرية الإسلام أيضا، لذا بودي أن أذكر هذه النظرية ولو بنحو من التفصيل. كما تعلمون الإنسان مركب، الإنسان مركب وليس بسيط، لأن البسيط هو الله سبحانه وتعالى، الواحد الأحد، الواحد الذي لا ثاني له، والأحد الذي لا تركيب فيه، يعني بسيط، الوجود البسيط الذي لا تركيب فيه وهو مقام الأحدية، والذي لا ثاني له، لا ضد له، لا مثل له، وهو مقام الواحدية، لله سبحانه وتعالى فقط، وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد جل جلاله، فهو البسيط المحض المطلق المجرد. وما سوى الله سبحانه وتعالى كل شيء مركب، مركب من وجود ومن ماهية. كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى مركب من وجود ومن ماهية. الماهية إطار للوجود بحيث يميز الوجود عن وجود آخر. مثلا هذا الإناء تميزه عن هذه الورقة بأي شيء تميز، مع أنه هذا الإناء موجود وهذه الورقة موجودة، كلاهما من الوجود، كلاهما يصدق عليهما عنوان الوجود ومفهوم الوجود، إلا أنه هذا إناء وهذه ورقة وهذا جدار وهذه صورة. إنما التمايز يكون بالماهيات، يعني هذا الإناء له ماهية، له إطار خاص يميزه عن هذه الصورة، والصورة عن الجدار، والجدار عن الفرش، والفرش عن السماء. كل وجود يتميز عن الآخرين بماهيته، فكل شيء له ماهية وله وجود. الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية، لأن الله وجوده ماهيته ماهية وجوده، فهو وجود بحت محض. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى مركب من وجود ومن ماهية، لذا الإنسان مركب من وجود ومن ماهية، مركب بتركيبين، تركيب عقلي وتركيب خارجي. التركيب العقلي عبارة عن الحيوانية والناطقية، حيث أن الإنسان حيوان ناطق، فهو مركب من جزئين عقليين، ذاتيين عبارة عن الحيوانية والناطقية. وقد عرفتم معنى الحيوان والناطق إذ شرحت هذين الكلمتين من قبل فلا أعيد. فالإنسان بتركيبه العقلي الذهني إنما هو مركب من الناطقية والحيوانية، ولكن بتركيبه الخارجي، لأن له وجود خارجي، بتركيبه الخارجي مركب من مادة وصورة، من مادة وجودية وصورة إنسانية، حيث هذه الصورة الإنسانية تميزه عن بقية الصور، تميزه عن الإناء، حيث الإناء فيه مادة إنائية وفيه صورة إناء. فالإنسان يمتاز عن الإناء، يمتاز عن بقية الموجودات بصورته الإنسانية الخاصة. فعليه الإنسان مركب من مادة وصورة، يعني مركب بعبارة أخرى من روح وجسد. الإنسان كما أنه مركب بالتركيب العقلي من جنس وفصل، من ناطق وحيوان، ومركب بالتركيب الخارجي من مادة وصورة، كذلك مركب الإنسان من روح وجسد، الجسد من التراب والروح من السماء كما ذكرت. فالإنسان يكون مركب حينئذ. إذا أردنا أن نعرف سعادة الإنسان لا يحق لنا أن نقول بسعادة جزء ونغمط الجزء الآخر حقه، لا يحق لنا ذلك، لأنه مركب من جزئين، لأنه مركب من روح وجسد. فعليه سعادته إنما تكون متعلقة بروحه كما متعلقة بجسده. فأرسطو المعلم الأول جمع بين المبدأ النفسي والمبدأ المادي، باعتبار يقول الإنسان ذو بعدين، بعد روحي معنوي مثالي، وبعد مادي جسدي ترابي عنصري، فيه العناصر الأربعة التراب والهواء والماء والنار. هذه العناصر الأربعة يتكون منها الإنسان. فعليه إذا أردنا أن نعطي للإنسان سعادته إنما يكون سعيدا فيما إذا نال مقصوده من روحه ومن جسده. كل شيء يوجب نيل المقصود والمطلوب والوصول إلى المقصود والمطلوب فهو عنوان السعادة. بعبارة أخرى أرسطو يقول السعادة هو الوصول إلى المقصود، هو الوصول إلى الهدف. إذا وصل الإنسان إلى هدفه فإنه سيكون سعيدا باعتبار ذلك الهدف. أما إذا لم يصل إلى الهدف، إذا لم يصل إلى المراد والمقصود، سيكون شقيا تعيسا يحس بالسعادة. فيقول الروح لها هدف، هدف الروح هو كمال الروح، كما أن الجسد له هدف، هدف الجسد هو الصحة والاعتدال المزاجي. إذا كان الإنسان معتزل المزاج صحيح البدن فإنه يصل إلى مراده الجسدي. لذا ورد في الحديث الشريف نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. يقول سعادة الجسد أن يكون الإنسان صحيح الجسد معتدل المزاج، أما إذا كان عليل الجسد، إذا كان مثلا فاقد عضو من أعضاء جسده، فإنه بذلك المقدار سيكون تعيسا باعتبار جسده، يكون تعيسا، ربما باعتبار الروح يكون سعيدا، أما باعتبار جسده يكون تعيسا. هذا الجسد يحتاج إلى نمو، يحتاج إلى غذاء، والغذاء يحتاج إلى مال، إلى ثروة، والإنسان يحتاج إلى جاه في المجتمع، يحتاج إلى مقام في المجتمع، يحتاج إلى تكريم واحترام في المجتمع، حتى تتمشى أموره، حتى يستعدل في حياته. فإذا كانت هناك عدالة في حياته، إذا كان هناك صحة في مزاجه، إذا كان هناك ثروة ومال لتمشية أموره، إذا كان هناك جاه ومقام في المجتمع لتكريمه وتعظيمه وتبجيله واحترامه، إذا كان عنده هذا باعتبار الجسد، وإذا كان عالما، إذا كان خلوقا، إذا كان يتصف بصفات حميدة، إذا كان متواضعا مخلصا رؤوفا رحيما ستارا، يستر على الآخرين، يحب الآخرين، يخدم الآخرين، باعتبار الصفات الروحية وباعتبار الكمال النفسي والكمال الروحي سيكون حينئذ سعيدا. فالسعيد كل السعيد من يجمع بين الأخلاق الطيبة، بين السجايا الحميدة، بين الصفات الحميدة، يجمع بين الأخلاق المحمودة، ويجمع بين المال والثروة، يجمع بين الدار الوسيعة، يجمع بين الإخوان الصلحاء، يجمع بين الجيران الصالح، يجمع المال والثروة وصحة البدن وسلامة الأعضاء وغير ذلك. كل من كان جامع لهذه الأمور التي تتعلق بروحه وبجسده سيكون سعيدا، وإلا ربما يكون في جانب من حياته سعيد أما في جانب الآخر يكون شقيا. من ناحية والديه له أبوان سعيدان مؤمنان، سيكون سعيد يفتخر بأبويه، يفتخر بأبيه أنه أبي إنسان مؤمن طيب طاهر، له حسن الذكر عند الناس، دائما يذكر بالخير. رحمة الله عليه سيد جواد الموسوي رحمة الله عليه عميد الحسينية يذكر دائما بالخير فيفتخر بذلك. وربما تجد من ناحية ولده لا يمكن أن يفتخر بذلك، من ناحية أخيه ربما لا يمكن أن يفتخر من ذلك، فتجده من ناحية الوالد سعيدا أما من ناحية الآخرين يشعر بالشقاء. فالإنسان هكذا يقول أرسطو أن السعادة ليست مطلقة، إنما السعادة سعادة نسبية، السعادة إنما هي سعادة نسبية. فبعض الناس يشعرون في جانب من حياتهم سعداء ولكن في الجانب الآخر ليس سعيدا. عنده امرأة صالحة متى ما ينظر إليها تسره فهو واقعا سعيد. من ناحية الزوجة يشعر بالسعادة المطلقة، أنه أنا من ناحية زوجتي مرتاح البال سعيد، ولكن من ناحية المال تجده فقيرا يركض والعشاء خبز، فقير بتمام المعنى، ينادي في السوق، يصرخ في السوق من أجل أن يبيع كيلو برتقال مثلا، ليل ونهار يتعب وتجده فقير، فيحس من هالناحية بالشقاء. من ناحية المال يحس بالشقاء، يقول لك أنا شقي، يقول لك أنا شقي في المال، أنا شقي في هذا الجانب، أود أن أكون سعيدا في مالي، لذا يسأل ماذا أفعل حتى يزداد رزقي، ماذا أفعل من ذكر من أوراد من قرآن من صلاة، يتعلق بالله سبحانه وتعالى لكي يزداد رزقه. لماذا؟ لأنه يشعر أنه عنده جانب في الشقاء، يشعر أنه عنده زاوية من حياته ظلماء يحس فيها بالتعاسة، فيريد أن يرفع هذا الظلام بالنور، فيطلب مالا حلالا طيبا كما نطلب من الله سبحانه وتعالى في رمضان دائما، ارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا، فيطلب الإنسان من ربه الرزق الحلال فيكون سعيدا. على كل حال السعادة عند أرسطو إنما هي أولا نسبية، ثانيا تتعلق بالروح وبالجسد سوية وليست مطلقة. إلا أن أرسطو يعتقد أن هذه السعادة التي نتحدث عنها إنما هي في الدنيا ويسكت عن الآخرة. الإسلام العظيم يقول السعادة كما عند أرسطو، السعادة في الجسد والسعادة في الروح كما سأذكر لكم الروايات في هذا الباب. إلا أنه العمدة في سعادة الإنسان ليست هذه الحياة الدنيوية، العمدة في سعادة الإنسان الأخرى، الحياة حياة الآخرة لهي دار الحيوان، دار الأبدية. السعادة إنما تكون في الدار الأبدية. وإلا من علامات المتقين أنهم صبروا أياما قليلة على الشقاء، على التعب، على النصب، على مشاكل الحياة، على الهجرة، على الغربة، على الفقر، على المرض، صبروا أياما قليلة فأعقبتهم راحة طويلة. صبروا سنين، 60 سنة 70 سنة، الآن الأعمار بين 60 و70، فصبروا 60 70 سنة ولكن أعقبتهم راحة طويلة، مئات الآلاف الملايين السنين مخلدون في الجنة، مخلدون بخلود الله سبحانه وتعالى في الجنة. فصبروا أياما قليلة إلا أنهم أعقبتهم راحة طويلة. فالإسلام العظيم يرى أن السعادة سعادة دنيوية، وأن السعادة الحقيقية الواقعية المطلقة إنما هي سعادة الآخرة. صحيح في الدنيا تكون السعادة سعادة نسبية، ولكن عندنا سعادة مطلقة، والسعادة المطلقة ومطلق السعادة للإنسان أن يصل إلى كماله، وكمال الإنسان أن يكون من أهل الجنة. لذا أما الذين سعدوا ففي الجنة، والقرآن الكريم قسم الناس إلى قسمين، منهم سعيد ومنهم شقي، فأعطى عنوان السعيد في القرآن الكريم أن السعيد كل السعيد من كان من أهل الجنة، هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض، بل بعد السماوات والأرض أيضا هم فيها خالدون. والشقي كل الشقي من كان من أهل النار. حينئذ إذا أردنا أن نعرف من هو السعيد في هذه الحياة الدنيا باعتبار يوم القيامة سيأتينا إن شاء الله، ونرى من يكون السعيد بدخول الجنة ومن يكون الشقي بدخول النار والعياذ بالله. لكن أيها القرآن الكريم، أنت كتاب الحياة، أنت نهج الحياة يا أمير المؤمنين، كتابك نهج البلاغة نهج الحياة يا رسول الله، نهج الفصاحة كتابك كتاب الحياة. فنريد منكم أن نعرف ما هي سعادتنا في هذه الحياة الدنيا، وكيف نضمن سعادتنا في الآخرة بحياتنا الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، لأن الدنيا متجر الآخرة، تجارتنا في هذه الدنيا. إنما نحفظ ونصل إلى السعادة الأخروية في من يحفظ ويصل إلى السعادة الدنيوية، يعني يكون سعيدا في دنياه حتى يكون سعيدا في آخرته. سلام علي يوم ولد، سعادة منذ الولادة، بل قبل الولادة الإنسان يكون سعيدا عندما يكون له أبوان مؤمنان ملتزمان يعملان بالمستحبات قبل الولادة. من سعادة المولود أن يكون له أب مؤمن تجده يتمسك بالمستحبات قبل الولادة بسنة، بل قبل الولادة وقبل الزواج، قبل أن يتزوج يفكر في مولوده، يفكر في ولده، أن هذا الولد أين يكون، من أين يكون. إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت سوء. اختاروا لنطفكم، لما يا رسول الله نختار لنطفنا؟ اختاروا لنطفكم لماذا؟ لأن الخال أحد الضجيعين، الولد على ثلثي خاله، فاختاروا لنطفكم أن هذه النطفة التي تريد أن تضعها في أي رحم تضع النطفة، لابد أن تعرف ذلك الرحم من أي أسرة من أي بيت، بيت إيماني أو بيت غير إيماني، لابد أن تعرف ذلك. لا تزوجوا بناتكم لشارب الخمر ولا لتارك الصلاة في الحديث الشريف. إذا أردتم أن تزوجوا البنات زوجوا ذلك للأتقياء، زوجوا بناتكم للمتقي. لماذا؟ قال الرسول الأعظم لأنه إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها ربما يبغض زوجته. المتقي ربما لا يتعلق بزوجته، محبة الزوجة لا تدخل في قلبه، فيبغض الزوجة. يقول زوج المتقي فإنه إذا أحب بنتكم أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. المتقي إذا أبغض زوجته لم يظلمها، يعطيها حقها حتى ولو أبغضها. فنجد الإسلام العظيم يعطينا مواصفات للسعادة في الحياة الدنيوية، كما يعطينا مواصفات للسعادة في الأخرى. أما الذين سعدوا ففي الجنة، جاء في القرآن الكريم من زحزح عن النار، يزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يكون من الفائزين. فالذي يفوز بالسعادة الأخروية من يزاح عن النار أولا ثم يدخل الجنة ثانيا، يعني لابد أن لا يأتي بالمحرمات، لأن المحرمات هي التي تسبب سبب الشقاء وأسباب الشقاء، تسبب دخول النار. ثم يأتي بالواجبات ويأتي بالطاعات لأنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتدخلك الجنة فيكون من أهل الجنة. أمير المؤمنين عندما يضرب على هامته الكلمة الخالدة التي يقولها يقول فزت ورب الكعبة ورب الكعبة فزت من الفائزين يعني من أهل الجنة. إذ كانت حياته حياة جنة، إذ كان سيرته سيرة جنة، سيرة أهل الجنة. والقرآن الكريم أعطى مواصفات أهل الجنة، عليكم بمطالعة القرآن بهذه النظرة، أنه ما أوصاف أهل الجنة؟ أن يكون متقيا على سرر المتقابلين، أهل التقوى. ما التقوى في القرآن الكريم؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان يستغفر ربه ينزل عليه السماء مدرارا، بركات السماء تنزل عليه. لو أن القرية آمنت بالله لفتحنا عليها أبواب السماوات والأرض. ورد في الحديث الشريف لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني فقط، قلب عبد المؤمن أن يريد الله فقط، أريد الله لا أريد الدنيا ومن في الدنيا، أريد الله فقط. لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. هذه الرحمة الإلهية، الرحمة الرحيمية، الله يحب عبده. فقط العبد يتحرك، لو تقدم العبد إلي بفتر تقدمت إليه بشبر، ولو تقدم إلي بمتر تقدمت إليه بعشرة أمتار في الحديث الشريف. يكفي أنه نقبل على الله سبحانه وتعالى، أن نريد الله بقلوبنا لا بألسنتنا، لأن اللسان ربما يكذب، أما القلب لا يكذب. القلب لا يكذب، إن أراد واقعا يريد، وإن أبغض واقعا يبغض. القلب لا يكذب على الإنسان، أما اللسان، أما العين، خداع بصر موجود، خداع سمع موجود، خداع لسان موجود، أما القلب لا. فلو علمت من قلب عبدي المؤمن، والله العالم إنما أراد أن يقول ذلك لي ولك، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. فتسأل أنه ماذا أفعل حتى يزداد رزقي؟ إنما أغلقنا أبواب الرزق بالذنوب. الشاب عصى الله سبحانه وتعالى والآن تزوج ويجد قد أغلق عليه أبواب الرزق. التقوى، وما أدراك ما التقوى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى، وبداية التقوى الاستغفار، ولا ذنب مع الاستغفار ولا كبيرة مع الاستغفار. فمن يستغفر ربه فإنه يفتح الله عليه أبواب السماوات والأرض مدرارا. مدرار يعني الرزق الكثير الواسع الحلال الطيب ينزل عليه، يخرج إليه من الأرض. فعلينا بالاستغفار ليل ونهار. الرسول الأعظم مع عصمته مع قداسته أشرف خلق الله، يقول ما يجلس مجلس إلا وكان يستغفر الله 25 مرة وإلى 70 مرة، أقلها 25 مرة يستغفر ربه، مع أن الرسول الأعظم هو المعصوم، لكن مع ذلك يستغفر ربه 70 مرة كل مجلس يجلس، ونحن نجلس ونستغيب، بدلا من أن نستغفر الله نستغيب والعياذ بالله. نحطم بعضنا بعضا على أنه تقييم شخصية. فالسعيد من كان من أهل الجنة، والقرآن يعطينا مواصفات أهل الجنة. عليكم بآيات القرآن الكريم أنه من كان من الفائزين فهو من أهل الجنة، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فانظروا كلمة الفوز في القرآن الكريم، ومن هو الفائز؟ يا ليتنا كنا معك يا سيد الشهداء فنفوز فوزا عظيما. الفوز من كان مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سعد من والاكم وشقي من عاداكم. وأما ما جاء في القرآن الكريم إجمالا، آية واحدة تكفينا واقعا إذا أردنا، كما ذكرت لكم لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني. يا شباب ترى هي لحظة واحدة وحقك لحظة واحدة دقيقة واحدة بس مرة واحدة قل يا الله خالصا مخلصا مرة واحدة. آية الله العظمى أحد الآيات في جردان الشهرستاني رحمة الله عليه هذا وصل إلى مرحلة أنه فتح بصره كان يرى ما لا يرى غيره ويسمع ما لا يسمع غيره. سئل أنه كيف وصلت إلى هذا المقام الشيخ الشهرستاني كيف وصلت إلى هذا المقام؟ قال في ليلة من الليالي كنت أتقلب في الفراش أتقلب وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في القرآن الكريم. فيقول كنت أتقلب على جنبي في الفراش حين تقلبي قلت يا الله خالصا مخلصا فقط مرة واحدة قلت يا الله منقطعا إلى ربي فقط. يقول في تلك اللحظة فتح بصري فرأيت ملكوت السماء. كلمة يا الله واحدة خالصا مخلصا. وعلمت في الدعاء في دعاء أبي حمزة الثمالي وكذلك في دعاء ليلة المبعث 27 رجب وعلمت أن أقرب الطرق إليك أقرب طريق إلى الله عزم إرادة أرادها بك فقط عزيمة واحدة عزم إرادة أرادها بك تريد الله فقط يكفيك لحظة واحدة. لكن متى تأتي هذه اللحظة لا أدري. ألا لله نفحات في دهركم فتعرضوا لها نفحة واحدة نفحة قدسية لحظة واحدة خيرت بين الجنة والنار الحر ابن يزيد الرياح شهيدا في الدنيا. الإمام الحسين يقول أنت حر كما سمتك أمك حرة شهيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. لحظة واحدة نال السعادة الدنيوية والأخروية. السعادة الدنيوية هي الشهادة الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله والسعادة الأخروية الجنة. لأنه قال في لحظة واحدة يرجف كالسعفة وصاحبه يقول لو قيل لي أشجع من بالكوفة من هو لم أتعداك أنت أشجع كان يعادل 1000 فارس أشجع من في الكوفة. وإذا به يرجف لحظة تصميم لحظة اختيار يقول خيرت بين الجنة وبين النار يعني بين السعادة والشقاء لأن الذين شقوا في النار والذين سعدوا في الجنة. فبين السعادة والشقاء لحظة واحدة تجد من الناس من الشباب لحظة واحدة يخير الله يمتحنه يختبره تأتي أمام بنت جميلة والله يريد أن يختبره لنبلوكم أيكم أحسن عملا. دنيا دار امتحان دار ابتلاء الشاب يمر وتأتي بنت جميلة أمامه لحظة واحدة يخير بين السعادة والشقاء إن طأطأ رأسه لله كان من السعداء الله يفتح عليه بعد ذلك الأبواب. لحظة واحدة يشوف ورا يتوفق في العبادة في تلك اللحظة لله سبحانه وتعالى. جرب يا شباب جربوا أنه أنا صادق في قولي أو لست صادق في قولي جرب ولو مرة واحدة أنه تمر عليك بنت جميلة وقلبك يهوى ذلك الشيطان يوسوس لك ذلك أنه النظرة الأولى لا إشكال فيها فانظر وإذا بيفتح عيونه ويبصر ويطيل البصر ويقول السيد يقول النظرة الأولى لا إشكال فيها فهذه نظرة أولى يطيلها 5 دقائق يمر بنظرة طويلة ويدعي أنها نظرة الأولى ولا إشكال فيها لا مهشكل هذا فيها إشكال هذه نظرة شيطانية، نظرة حرام. النظرة الأولى أنه إذا وقع لا تلتفت. ورد في الحديث الشريف من رأى امرأة أجنبية أمامه فأدار برأسه إلى اليمين فإن الملائكة عن اليمين إلى آخر الأرض، ملائكة اليمين ملائكة المشرق إلى آخر الأرض يستغفرون له. فإذا أدار بوجهه ورأى عن يمينه أيضا امرأة أجنبية كما في الخارج فيدير برأسه عن الشمال عن اليسار، وإذا بملائكة اليسار يستغفرون له. وإذا رأى ذلك فيرفع رأسه، إذا رأى من جانب اليسار امرأة أجنبية يرفع رأسه إلى السماء فتستغفر له ملائكة السماء. وإذا رأى مثلا في السماء أيضا، يقع بعض الأحيان أنه أفرض درج ومكشوف فيرى أنه تصعد بنت أو ما شاب، يطأطئ رأسه إلى الأرض فتستغفر له ملائكة الأرض. في تلك اللحظة الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير. خلي أعلمكم شيء واحد ينفعكم. في الحديث الشريف، في الحديث الشريف ميزان مقياس، ونحن على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك، شهر الغفران، شهر العبادة. أولياء الله كان في هذه الليالي يبكون على فراق شهر رمضان. الإمام زين العابدين كان يبكي يبكي يبكي على فراق شهر رمضان، لأنه شهر رمضان حبيب، حبيب الأولياء يحبون شهر رمضان، يتقربون بشهر رمضان إلى الله فيبكون في فراق شهر رمضان. ونحن على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك، لحظة واحدة، من يتق الله يجعل له مخرجا. الشيء الذي أردت أن أقوله كمقياس وميزان أنه ورد في الحديث الشريف الطاعة على الطاعة علامة التوفيق، الطاعة على الطاعة علامة التوفيق. يعني صليت، بعد صلاتك إذا فعلت طاعة أخرى، خدمت الوالد، خدمت الوالدة، قرأت القرآن، سلمت على صديق، هذه الطاعات الواردة المستحبات والواجبات. الطاعة على الطاعة هذا توفيق من الله، هذا علامة السعادة. لأن المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، منها التوفيق من الله، واعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يقول للمؤمن ثلاث علامات، ثلاث خصال، يحتاج المؤمن إلى ثلاث خصال، توفيق من الله. علامة التوفيق الطاعة على الطاعة، من أطاع الله بعد الطاعة الأولى هذا علامة السعادة، أنه سعيد في حياته، أنه موفق، أن الله يحبه ويريد توفيقه. والمعصية على المعصية والعياذ بالله علامة الخذلان، هذا يريد أن يخذل، علامة الشقاء، علامة التعاسة، هذا الشقي في حياته أنه دائما في معصية الله، دائما في معصية الله. يلبس الذهب مثلا، ولبس الذهب للرجل حرام، دائما الإنسان يكون في معصية الله، يعني في خذلان الله، يعني في تعاسة وشقاء. هذه الظاهرة اللي الآن موجودة عند الشباب، لبس الذهب القلادة أو المحبس الخاتم حرام على الرجل وتبطل الصلاة. العجيب أن بعض الشباب عندما أقول يحرم يقول نعم سيدنا ننزع بالصلاة. صحيح تنزع بالصلاة، هذا بناء على أنه يبطل صلاتك، لكن إضافة على ذلك يبطل الصلاة لبس الذهب، إضافة على ذلك أنه كل آن الذي يمر يكتب للإنسان ذنب. وعليش شنو هاللذة لها الفقر، واقعا شنو هاللذة لها الفقر، سمجرد تلبس خاتم ذهب. شنو الثقافة الغلط اللي جرت أخيرا بين الناس، أنه العريس لازم يلبس خاتم ذهب حلقة، ما هي داعي. لكن الشيطان، الشيطان يفعل ما يشاء. الذهب الذي للنساء يصبح زينة الرجال، والشيء الذي كان للرجال يصبح زينة النساء، معاكس. الشيطان قال أغير، لأغيرن، أغير كل هذه الموازين أغيرها، حركة شيطانية والعياذ بالله. فالطاعة على الطاعة علامة التوفيق، المعصية على المعصية علامة الخذلان، الطاعة على المعصية علامة الغفران. إذا عصى الله وبعد ذلك أطاع أمير المؤمنين يقول روحي فداه، يقول أنا لم أعص الله لأنه معصوم، ولكن لو هممت بمعصية الله لو عصيت الله لصليت بعد كل معصية ركعتين من الصلاة. لماذا؟ لأن القرآن أمير المؤمنين يوما ما سأل الأصحاب أنه أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن، لأنه تعلمون ورد أيضا في غرر الحكم عن أمير المؤمنين أنه أعظم البلاء انقطاع الرجاء، أعظم البلاء الذي الإنسان ينقطع رجاءه ينقطع أمله في الحياة لا يأمل في الحياة، هذا أعظم بلاء يعد عند أمير المؤمنين. فلذا سأل أصحابه أرجى آية في القرآن الكريم أن الإنسان يرجوه المؤمن يرجوه، قال يا أمير المؤمنين أرجى آية قوله سبحانه وتعالى يغفر الله الذنوب جميعا. قال صحيح، ولكن هناك من هي أرجى من هذه الآية، ما هي؟ لم يعرف الأصحاب، فسألوا أمير المؤمنين ما هي؟ قال قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه أرجى آية في القرآن الكريم للمؤمن، أنه حتى لو عملت سيئة، لذا أمير المؤمنين يقول لو عملت سيئة لصليت بعد ذلك ركعتين، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالله سبحانه وتعالى يمحي تلك السيئة بهذه الحسنة بل يبدلها حسنة. عجيب أنه يبدل السيئة أيضا حسن، هذا من لطف الله وعظمة الله أنه كان السيئة يبدلها إلى حسنة، لأن الحسنة تذهب وتبدل، يعني الظلام يجعله نورا، الشر يجعله خيرا، الباطل يجعله حقا، هذا من خلق الله من عظمة الله جل جلاله. يا مبدل السيئات حسنات. فالسعيد كل السعيد في القرآن الكريم من يدخل الجنة، من الذي يدخل الجنة؟ يكفيك آية واحدة، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فقد قدمين. قيل لأمير المؤمنين كم قدم إلى الجنة؟ ظهر رواية أو قول معروف، شككت في هذا المعنى، قول معروف أنه كم قدم إلى الجنة؟ قيل قدمان، القدم الأول أن تضعها على نفسك، والقدم الثاني أن تفي الجنة فقط، قدمان، قدم على نفسك، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، القدم الثاني فإن الجنة هي المأوى. خلص، لكن هو هذا القدم الأول ما أصعبه، مقام ربه يخاف، لا يخاف الله، يخاف مقام. فرق بين الخوف من الله والخوف من المقام عند علماء الأخلاق والسير والسلوك، يخاف مقام ربه ثم ينهى النفس عن الهوى، لم يتخذ إله هواه، إنما ينهى من كان مطيعا لمولاه مخالفا لهواه. فعلم أن يقل، فعلم كل واحد عندنا لابد أن يطيع الله مخالفا لهواه حتى يكون سعيدا، حتى يكون من أهل الجنة. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا، رغب في هذه الدنيا، لم يزهد في هذه الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. إذن من كان طاغيا، من الذي يطغو؟ من استغنى، يرى الغناء لنفسه لا من الله، من نفسه، بعلم. قارون يقول بعلم أوتيت هذا المال، أنا بعلمي أوتيت هذا المال. سليمان يقول ذلك فضل من الله، ما أوتيت من الملك إنما هو فضل من الله. لكن قارون يقول بعلم، أنا عالم، علمت أنه كيف أستخرج كنوز الأرض، فاستغنى بعلمه، يستغني بجاهه، يستغني بماله، يرى الغناء لنفسه بنفسه لا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يطغو، هذا يبتلى بالطغيان، الطاغي يزيد وأتباع يزيد، الطاغي أتباع صدام وأمثال صدام، هؤلاء الطغاة، هؤلاء أشقياء العصر، فإن الجحيم هي المأوى وبئس المصير، لهم العذاب والخزي في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فالمؤمن من يخاف الله سبحانه وتعالى، من يخاف مقام ربه وينهى عن النفس وينهى النفس عن الهوى فإنه من السعداء. وأما من طغى وآثر حياة الدنيا، يحب هذه الدنيا، يحب شهوات هذه الدنيا، يتبع ملاذ هذه الدنيا، كل واحد بحسبه. منهم من يحب الجاه فيتبع الجاه، منهم من يحب النساء تجده دائما يفكر بالشهوة النسائية، ومنهم من يحب المال من حلها وحرامها يجمع ذلك. فآثر الحياة الدنيا هذا يكون شقيا في حياته وبعد مماته. طبعا الأحاديث كثيرة في هذا الباب سأذكرها غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.